يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما المراد بالطائفة البهائية وما هي عقيدتهم؟ البهائية طائفة منحرفة يعتقدون أن الله حال فيهم، يعتقدون أن الله حال فيهم والعياذ بالله، ويعبدون المخلوقين لأن الله حال فيهم. نعم.